ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وأسأل الله أن يجزيكم جميعا خير الجزاء على هذا الحضور المبارك. وأنا قد بلغني حقيقة عن هذا المسجد ما شاء الله في مع كثرة الدروس فيه التي تكون سواء لشيخنا الشيخ عمر العيد أو لصاحب الفضيلة الشيخ سعد بن عتيق أو غيرهم، وأبلغني الإخوة أيضا بكثرة حضور الناس لتلك الدروس ولغيرها. فأسأل الله لا يحرمكم الأجر، وذلك أن مجرد حضورك في الدرس العلمي إذا جاء أحد طلبة العلم ليلقيه هذا أجر لك بتكثير سواد أهل الخير، وهو أيضا ثواب لك بهذا المجلس الطيب الذي تحضره. وأذكر أن في قريتنا عندنا قرية على طريق مكة اسمها مزعل، قرية صغيرة، وكان هناك واحد من الشيبان ما يغيب عن الدروس أبدا التي تكون في المسجد، مع أنه ربما أحيانا لا يفهم كثيرا مما يقال لكن يحضر لبركة المجلس. فيوم من الأيام جاءهم، نسق الإخوة في مكتب توعية الجاليات، نسقوا لشيخ باكستاني أو أظن هندي يأتي يلقي محاضرة على العمال الهنود، وجاء هذا بعد الصلاة وبدأ يلقي بالهندي، والشيخ هذا الشايب جالس يحضر بين المغرب والعشاء. فجاءه واحد من أبنائه وقال له يا أبوي أطلع رح البيت حتى يؤذن العشاء. قال لا بحضر المحاضرة. قال تحضر المحاضرة؟ يتكلم هندي ما تفهم شيء، ما تستفيد، يتكلم هندي، روح البيت وريح واشرب لك فنجان قهوة، إذا أذن العشاء تعال وصلي العشاء، أما تجلس بين المغرب والعشاء بين العمال وأن جالس إلى العشاء وأنت ما تفهم شيء. قال بجلس. قال يا أبي ماذا تستفيد؟ قال ماذا أستفيد؟ أستفيد أن الملائكة تحفني مع هؤلاء الضعفاء. يقول أستفيد أن الملائكة تحفني مع هؤلاء الضعفاء، مع هؤلاء المساكين. ولذلك استشعار الإنسان أيها الأفاضل الحضور في مثل هالأماكن استشعاره للأجر والخير، وأنه ربما كان هذا المجلس الذي تجلسه أنه كان بركة لك في رزقك وسعة لك في مالك وصلاحا لك في ذريتك وسلامة لك من الفتن، هذا بلا شك أنه على خير الذي يحضر مثل هذه الدروس. وحسبك أن الله تعالى يجعل الذين يحضرون مجالس الذكر يجعل الملائكة تحفهم والسكينة تنزل عليهم ويذكرهم الله تعالى في من عنده. وفي بعض الأحاديث أنه يقال لهم قوموا مغفورا لكم، هذا بلا شك أنه شرف أيما شرف لمن يسر الله تعالى له أن يحضر في مثل هذه المجالس ويجالس أهل الذكر وأهل الخير، هذا بلا شك أنه على شرف عظيم. صلى الله لا يحرمنا وإياكم عظيم الأجر وجليل الثواب. أيها الإخوة والأخوات، أقبل شاب إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أقبل رجل أب إلى عمر بن الخطاب يشتكي عقوق ولده، وذكر أن هذا الولد عاق ولا يتعامل معي تعاملا حسنا ويفعل ويفعل. فغضب عمر من كثرة ما وصف هذا الأب ولده وأمر بإحضار الولد. فلما جاء بالولد التفت عمر إلى الولد وبدأ يوبخه أن تفعل وتفعل وما تحترم والدك ولا تفعل كذا وكذا. ثم التفت عمر إلى الدرة، الدرة عصا صغيرة عند عمر يؤدب بها، هي لا تؤلم لكن من باب الأدب للناس. فلما التفت عمر إلى عصاه ليضربه بها قال الشاب يا أمير المؤمنين لا تعجل علي، أليس للولد حق على أبيه كما أن للأب حقا على ولده؟ قال عمر رضي الله عنه بلى. قال يا أمير المؤمنين ما حقي على أبي؟ قال أن يحسن اختيار أمك وأن يسميك اسما حسنا وأن يحفظك القرآن. فقال هذا الشاب يا أمير المؤمنين والله ما فعل أبي شيئا من ذلك، أما أمي فهي أمة خرقاء، يعني في عقلها شيء، اشتراها من السوق بدرهمين فبات معها ليلة فحملت مني، فلما ولدتني كره أني ولدت، يعني ما وده أنها المرأة حملت منه، كره أني ولدت فسماني جعلا. الجعل هو حشرة سوداء مثل الخنفساء تكون في الصحراء إذا رأت غائط أو نحوه بدأت تدفعه بأنفها، فهي من أحقر الحشرات. قال فسماني جعلا ولم يحفظني من القرآن آية. أن تقول لي إنه يحفظه القرآن، والله ما حفظ أبي مهملني، حتى القرآن ما حفظني ولا آية. فالتفت عمر إلى الأب وحمل الدرة عليه وقال اذهب فقد سبقت ولدك إلى العقوق. إذن هي ممارسات يمارسها الأب أو الأم تؤدي بإذن الله إلى صلاح أولاده إذا مارسها وحرص عليها. هذه الأسباب جعلها الله تعالى لصلاح الأولاد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أمورا نفعلها ليصلح أولادنا، فقال عليه الصلاة والسلام مثلا قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. لو كان الولد ينشأ هكذا مصليا دون أن يأمره أحد لما قال النبي عليه الصلاة والسلام اضربوهم عليها. لذلك هناك ممارسات إذا رأيت أحدا شابا صالحا اعلم أن الأب مارس معه أمورا من التربية حتى استطاع بإذن الله أن يكون ولده صالحا. إذا ذهبت إلى المدرسة ورأيت بعض الأولاد ربما يعني لا يزال في سادس ابتدائي ولا متوسط ونحوه، لا يزال يعني في أوائل المراهقة، ومع ذلك ربما يدخن ويهرب من المدرسة ويقفز من فوق الجدار ويتلفظ بألفاظ سيئة، اعلم في الغالب، لا أقول دائما، لكن في الغالب أن هناك تربية تختلف عن تربية غيره ممن تجده مؤدبا في كلامه، لطيفا في عبارته، بعيدا عن التدخين وعن السلوكيات السيئة. ولذلك هناك أساليب إذا مارسها الإنسان استطاع بإذن الله تعالى أن يصلح الله تعالى به ذريته، مع أن الصلاح والهداية بيد الله كما تعلم. والله جل وعلا ذكر لنا هذا في القرآن، فقال الله تعالى في قصة نوح عليه السلام مع ولده، ونحن نعلم أن نوح ما قصر في دعوة ولده، ولا يمكن أن يقصر نبي في دعوة أهله وولده وألصق الناس به ويهتم بالبعد، ومع ذلك نوح عليه السلام يجتهد في دعوة ولده وفي هدايته، وما كتب له الصلاح ولا الهداية، بل لما بدأت السفينة تتلاطم بها الأمواج جعل نوح عليه السلام كما قال الله وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل. رأى نوح ولده وفلدة كبده وقطعة فؤاده، رآه تتراطم به الأمواج، تارة تضرب في جدار وتارة تضربه في صخرة وتارة تضربه في شجرة، وهذا لا يتحمله الأب. فطره الله تعالى على رحمة ولده حتى وإن كان ولده على غير ما يريد. فلما رأى ولده تتراطم به الأمواج والسفينة تجري بهم في موج مثل الجبال، قال الله ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا بني تعال اركب معنا، اركب معنا في السفينة. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. إذا كان هذا جواب الولد وهو في كربة وهو في شدة وهو في موت، ومع ذلك ما قال إن شاء الله يا أبي ابشر يا بوي أبدي، يعني ما أطاع أباه وهو في الشدة، هل تظن أنه كان يطيعه وهو في الرخاء؟ ما كان يطيعه. إذا كان في هذه الشدة ما أطاع أباه، فما بالك به لما كان في حال الرخاء؟ هل كان يطيعه ويحترمه؟ ولذلك نوح يقول لابنه اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أبدبر نفسي بأصعد جبل. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. قال الله وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إذن الأساليب التي يمارسها الأب هي أساليب مجرد أسباب، لكن الهداية والصلاح بيد الله تعالى. والمال والبنون زينة الحياة الدنيا كما قال الله تعالى، لو الإنسان ملك مئات الملايين لكن ليس عنده أولاد تجد أن سعادته لا تتم، فهو كلما تقدم به السن يقول في نفسه طيب أنا هالبيت الكبير اللي أنا بنيته من سيسكنه بعدي، هالسيارة الفارهة اللي عندي، هالفلوس اللي أستطيع أني أسافر بها يمين ويسار، من سيستمتع بها معي؟ إذا دخل إلى البقالة ورأى ألعاب الأطفال ورأى الحلويات يتقطع قلبه، يا ليت عندي عيال أصرف فلوسي الكثيرة أصرفها في سعادتهم. وكذلك لو توفر للإنسان بنون دون أن يكون عنده مال ما تمت سعادته. لو الواحد عنده 10 أو أكثر من الأولاد، لكن إذا دخل البيت وإذا هذا مريض يحتاج علاج والأب ما عنده فلوس يعالجه، وهذا يحتاج حذاء وهذا يحتاج ثوبا، تجد أن سعادة لا تتم لأن عنده بنين لكن ما عنده مال. فقال الله المال والبنون إذا اجتمعت زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات، يعني الصلوات الخمس، وقيل الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، خير عند ربك ثوابا وخير أملا، الآية الأخرى وخير مردا. طيب كيف يستطيع الإنسان بإذن الله أن يجعل أولاده صالحين بارين؟ أنا أعلم أن كل أب الآن إذا رأى صلاح أولاد غيره تمنى أن أولاد الصالحين مثلهم، ليس كذلك؟ أنت إذا دخلت عند واحد مثلا من الناس ثم رأيت ولده مؤدب في الكلام معه وألفاظ فيها رجولة وفيها مروءة وفيها أخلاق، تجد أنك تقول في نفسك يا ليت عيالي مثله، يا ليت أولادي مثلي يحضرون مع ضيوفي ويفعلون ويفعلون. أو ذهبت إلى بقالة وجدت الأب يشتغل مع عياله 2-3 أصغار وهذا يشيل وهذا يحط، تقول في نفسك يا ليت عيالي مثله. أو ذهبت المدرسة مثلا مجلس الآباء ولا غيره ثم رأيت أن هؤلاء أو الأولاد المتفوقون وابنك ليس منهم، تقول في نفسك طيب وش الفرق بين ولدي وهؤلاء، يا ليت ولدي مثلهم. كيف نستطيع أن نصل إلى المرحلة التي بإذن الله نجعل أولادنا صالحين؟ هذا الكلام ودي يسمعه الآباء ويسمعه أيضا غير الآباء. أنا أعلم أن عددا من الحضور ليسوا آباء، شباب لم يتزوجوا، لكن مع ذلك خذ هذه المعلومات من الآن وعلم بها غيرك واعمل بها، سيأتي يوم تعمل بها بإذن الله. أنت اليوم لست أبا، غدا بإذن الله أنت أب. مثل ما ذكروا أن شيخا كبيرا مر يوما بشباب جالسين وهذا الشيخ قد كبر حتى احدودب ظهره، صار ظهره مقوتا من شدة الكبر ويتكى على عصا. فلما مر بهؤلاء الشباب قال أحدهم مستهزئا يا شيخ تبيعنا القوس؟ هل تبيعنا القوس؟ أنت تعرفون القوس أصلا هو اللي يوضع فيه السهام وترمى، فهو يستهزئ به يقول القوس اللي في ظهرك هذا تبيعنا إياه؟ فقال له الشيخ إن أحياك الله سيأتيك قوس بلا ثمن. إن أحياك الله تراك بتحصل قوس عقب كم من سنة مثلي، يعني لا تستهزئ لي. طيب كيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى مرحلة صلاح أولاده بإذن الله؟ أول هذا الدعاء، الدعاء. إبراهيم عليه السلام الله تعالى يقول وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، ولما جاءت البشرى لإبراهيم قال فبشرناه بغلام عليم، وفي الآية الأخرى بغلام حليم. يعني إبراهيم قبل ما تحمل زوجته لما جاءته الملائكة، جاءه ملائكة وجاء إبراهيم وضع لهم الطعام، يظنهم ضيوف جاءوا في صورة رجال، ما درى أنهم ملائكة ما تأكل ولا تشرب، فقالوا له يعني نحن ملائكة ما نأكل ولا نشرب. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم ووجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا، نحن رسل من الله ما نأكل ولا نشرب، هذا تلقى من يأكله من قومه. ثم بشروه إبراهيم وهو شيخ كبير، بشروه ترى يأتيك غلام عليم اللي هو إسماعيل، وفي الآية الأخرى بغلام حليم. ومع ذلك إيش كان يقول إبراهيم؟ مع أن الله أخبره أن ولدك عليم وحليم اللي هو إسماعيل والولد الصالح إسحاق، قالوا بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، ومع ذلك إيش كان من دعاء إبراهيم؟ يقول رب اجعلني إيش؟ مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ما هو الله قال لك غلام حليم وعليم ومن الصالحين وتقول اجعلهم يصلون؟ أكيد يصلون، لكن مع ذلك يدعو الله لهم وهم لسه ما انولدوا إلى الآن، زوجته ما حملت ويدعو الله تعالى بأن يكون ولدها صالحا في الدعاء. زكريا عليه السلام يقول الله تعالى عنه: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي إيش رضيا. يا ربي اجعل ولدي صالحا، يا ربي اجعله رضيا. هذا قبل ما تحمل زوجته يا جماعة، ويقول يا ربي إذا رزقتني ولدا فاجعله ولدا صالحا واجعله ربي رضيا. ولذلك فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. أنت تريده رضيا، الله أعطاك أحسن مما طلب، جعله الله تعالى نبيا. هذا إخواني مهم، الدعاء للأولاد من قبل ما يولدوا. وكان الأنبياء يقولون ربي هب لي من الصالحين، هذا دعاء إبراهيم. وإذا حملت المرأة دعا الله تعالى وهو لا يزال في بطنها، مثل ما دعت أم مريم، أم مريم عليها السلام اللي هي تصير جدة عيسى عليه السلام، دعت لما حملت فقالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. كانوا عندهم الصالحون منهم عندهم عادة أنهم يخدمون العباد اللي في المسجد، مثل مثلا أنت لو كان في رمضان مثلا وفي ناس معتكفون في المسجد، تجدك ربما تقول أحيانا لولدك يا ولدي خذ التمر وده المسجد المعتكفين، يا ولدي مثلا، أو تقول للإمام المعتكفون يحتاجون مثلا وجود مثلا مناديل وجود كذا، هذه أنا أحضرها لهم. فتحرص أنك تخدم العابد. فكانوا هم في السابق هناك عباد رهبان ما يخرجون من المعبد، عبادة وصلاح، فكانوا ينذرون أولادهم للمعبد، مثل ما قالت الرميصاء أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة جاءت أم أنس بأنس وهو صغير، قالت يا رسول الله هذا أنس يخدمك، عمره 9 سنين، أنا ولدي هذا ما أريد نفعه، نفعه لك يا رسول الله يخدمك. فكذلك كانوا هم في السابق بنو إسرائيل يجعلون الأولاد يرسلونهم إلى المسجد يقولون اخدم الصالحين فيه. وكانوا ربما منذ أن تلد المرأة تأخذ ولده في مهاده وتخليه ينشأ في المسجد، صح أنها ترضعه وتقوم على شأنه بلا شك، لكن منذ أن يصحى وهو في المعبد. فقالت أم مريم، هي ما تدري اللي في بطنها ولد ولا بنت، وظنت أنه ولد، قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قال الله فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، وقالت وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الدعاء أول ما ولدت تدعو لهذا الابن الصالح. بعضنا يا إخواني ربما لا يتذكر الدعاء لأولاده إلا إذا بدأوا يكبرون، إذا الولد وصل مثلا عمره 12 سنة 13 سنة 15 سنة وبدأ الولد تطلع عنده بعض الأخلاقيات السيئة، تجد الأب يبدأ يا ربي أصلح ولدي، طيب ليش ما دعوت وهو في مهده؟ فالدعاء مهم بصلاحه، بل أيضا الدعاء لأولاد الآخرين بالصلاح حتى يقول لك الملك إيش ولك بمثل. هذا أحد الأصدقاء يدرس في ثانوية يقول عندنا طالبان من أصلح الطلاب أدبا وخلقا وذكاء ودراسة، يقول فكنت أظن أن أباهم أكيد أنه رجل مثلا يعني تربوي كبير أو عالم كبير أو رجل يعني ومتخصص وأكيد يمارس أنواع من التربية. يقول فلما كان مجلس الآباء حرصت أن أرى أباهما، فلما جئت لأراه وإذا رجل بسيط من عامة الناس حتى دراسته ما أكملها، فتعجبت وسألته قلت بالله ما هي الأساليب التي تمارسها لصلاح أولادك؟ فقال والله يا أستاذ أنا ما عندي أساليب ولا عندي شيء. قلت بالله عليك علمني ما هو الشيء اللي تفعله ما يفعله الناس. قال ما أدري، لكني لا أكف إذا دعوت لأولادي أن أدعو لأولاد الآخرين، لأني سمعت أن المسلم إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. يقول فأنا أرجو دعاء هذا الملك لأولادي، أرجو أن هالملك يقول آمين ولك بمثل ويصلحون أولادي. فأقول مثلا وأنا أدعي يا ربي أصلح أولادي، يا ربي وفقهم دراستهم، ووفق يا ربي أحمد ولد جارنا عبد الله، ووفق يا ربي خالد ولد أخوي صالح، يا ربي وفق أخي، وفق عبد الله ابن عبد العزيز، وفق عبد العزيز ابن صالح، وفق. يقول وأبدأ أدعو لأبناء الجيران ولأبناء أصدقائي اللي يعرف، رجاء أن يقول الملك آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. لكن إذا دعوت لنفسك فقط ما قال الملك لك آمين ولك بمثل، هذا بينك وبين الله. ولذلك صلاح الأولاد بالدعاء لهم، وادعوا أيضا لغيرهم لعل الله تعالى أن يصلح أولادك بقول الملك آمين آمين آمين ولك بمثل، فتستفيد بإذن الله. واحذر أيضا من الدعاء عليهم. أقبل رجل إلى عبد الله بن المبارك وقال له يا ابن المبارك أشتكي إليك عقوق ولدي، ماذا أفعل به؟ عندي ولد عاق، ماذا أفعل به؟ فسأله ابن المبارك، عالم العلماء عبد الله بن المبارك، سأله سؤالا واحدا، تدري ماذا قال له؟ قال له هل دعوت عليه؟ قال نعم. قال اذهب فقد أفسدته، أنت دعيت عليه خلاص اذهب فقد أفسدته، تبغى مني علاج؟ ليش تدعي عليه؟ وكان الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض عابد من العباد وعالم، قالوا كان الفضيل بن عياض يدعو ويقول، عنده ولد اسمه علي، كان يدعو ويقول اللهم إني قد عجزت عن تأديب ولدي علي، اللهم فأدبه لي أنت، يا ربي أنا عجزت وأنا بأدب الولد وأصلحه ورجع بنتيجة، يا ربي أنا أكل أمره إليك، يا ربي دبره أنت سبحانك، تدبيرك خير من تدبيري، اللهم إني قد عجزت عن تأديب ولدي علي، اللهم فأدبه أنت. وسبحان الله صار ولد علي من الصالحين. ولذلك الحرص على الدعاء، واحذر من الدعاء عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا حتى سيارتك حتى جوالك، لا تدعوا على أولادك ولا تدعوا على أموالك ولا تدعوا على نفسك. قال لا توافق من الله ساعة إجابة فيستجيب لكم. انتبه، أنا أقول أحيانا لبعض الإخوة، أقول يا أخي أحيانا ربما أن رسوب ولدك في المدرسة هو بسبب دعائك عليه. قال يا أخي ما عمري دعيت عليه. أقول ألم تغضب يوما وتقول الله لا يوفقك؟ قال لا والله أحيانا أغضب وقال الله انجل على الله لا يوفقك. أقول كلمة الله لا يوفقك، هو لم يوفق في دراسته، ها هو لم يوفق في برك، ها هو اشترى سيارة وما وفق فيها، صدر، ها هو لم يوفق في تعامله مع الناس تضارب معهم وكل يوم مشكلة. يا أخي لا تدعي عليه، لا تدعوا على أنفسكم. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المسافر ودعوة المريض ودعوة الوالد لولده، هذه رواية ابن ماجه، وفي رواية أخرى ودعوة الوالد على ولده. فاحذر، لا تدعي عليهم، قل الله يصلحك، الله يهديه، الله يكفيني شرك ونحوه. لأن بعضهم أحيانا يقول إذا قلت الله يهديك ما تشفي صدري، ما أحس أني الولد ما يحس أني زعلان. يعني واحد ولده زعله وقال له أبوه أنقل الله يهديك، ما تشفي الصدر ولا لا، يحس الولد يعني أبوي تمام ما هو زعلان، ولا انقلع الله يوفقك. انقلع والله يوفقك، ما هي براكبة مع بعض، لكن عقل انقلع الله يكفيني شرك. ولا شوف لك اذا انت زعلان قوة، ولا المفروض ما يقول واحد الكلام، لكن اذا انت يا اما تدعي عليه يا اما تقول لك اعقل الله يكفيني شرك ونحوه من الامور. ولذلك لا تقل الله لا يوفقك، الله لا يفعل كذا وكذا، انتبه، هذا من الدعاء الذي قد يستجاب وتندم عليه. وانا لا انسى رسالة وصلتني قبل سنوات، امرأة ذكرت بأنها زوجت ولدها وسكن عندها في البيت هو وزوجته، وحدث يوم من الأيام مشكلة بين الأم والزوجة، وكانت الأم تنتظر من الولد أن ينصرها ضد الزوجة، تنتظر من الولد هذا، لكن الولد لم يفعل ذلك، إما مال قلبه مع الزوجة، وإما أن الأم كانت غلطانة أو كذا، فكانت الأم تريد من الولد أن يصرخ بالزوجة أو يضربها ونحو ذلك، لكنه لم يفعل. فبدأت الأم تصرخ عليه، أنت ما تفهم أنت، فغضب الولد وزعل وقال أنا بترك لكم البيت، وطلع طلع لي وحده زعلان من العصر. فقالت له من شدة الغضب اطلع رح جعلك تحت تريلة. تقول الأم والله ما أذن المغرب إلا هو تحت تريلة ميت. هذه رسالة وصلتني على جوالي، هي الآن ما تخبرني من قصة، هي تستفتي تقول ماذا يجب علي، هل أنا أصوم لأني أنا للسبب في قتله ولا ماذا أفعل؟ تقول كان فيه، تعرفون في السابق كان فيه الوايتات هذه اللي تسقي الزرع اللي في الطريق، ارجع حين واقف على جنب على يمين، الواحد ينتبه، إذا ما انتبه صدمها. فتقول الولد غافل ما هو منتبه وسايق السيارة ومشغول بشيء ما دروه مسرع له داخل تحتها وات. ولذلك لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، امسك نفسك لا تدعي عليه، ادعي له بالصلاح، ادعي له بالهداية، ادعي له إلى آخر. ومهما فسد ولدك والله ربما ترى منه غدا ما يسرك، ما أدراك. والله يا إخواني يا ما أولاد كان فيهم من الفساد والخراب والفسق والمجون وعقوق الوالدين، أشياء أمثال الجبال، لكن سبحان الله يأتي عليهم وقت يقذف الله الهداية في قلوبهم ويصلح حالهم، وتقول في نفسك أكيد هذا هو فلان اللي كان قبل سنوات يفعل ويفعل. ونسمع قصص كثيرة عن هؤلاء، وأنا أذكر واحد من العلماء لو ذكرت اسمه لعرفتموه، عنده ولد يعني كان مسبب له أنواع المشاكل، وكل يوم مشكلة في شرطة، كل يوم مشكلة وجريمة في مكان، وإذا عرفوا أن ولد الشيخ يا الله يهديك وتصنع على الأب ويمشونه عشان كذا. يقول لي الأب، يقول والله مرت بي ليالي وأنا في الشارع أجلس على عتبة الباب أنتظره متى يجي، لا يرد على جوال، لا أصحابه يردون علينا، لا مدري هو حي ولا ميت ولا، يقول جالس على عتبة الباب، يمرون بالناس يعني يستغربون شو مجلس الشايب عند الباب. سبحان الله، يقول ولم أكف عن الدعاء له، وكنت أصل إلى مرحلة أحيانا أقول اللهم أصلحه أو أقبضه إليه، شغل حتى عند رحمه للناس تأليفة في قلبها الولد، وتخرج من في إحدى المناطق عين الآن في يعني القضاء، أقول سبحان الله، وصار طالب علم، وتقول سبحان الله هذا الذي كان قبل سنة والآن سبحان الله هو أبر الناس لأبي. ولذلك لا تيأس من صلاحه، فطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هم اللي يتسببون في ما يحصل له. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، بمعنى أنك لما تريد أنك تصلي مثلا النافلة المغرب ولا نافلة العشاء أو كذا صليها في البيت، حتى أولادك منذ صغرهم يألفون أن يروك راكعا وساجدا، هذا مؤثر فيهم بلا شك، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. أنت مأمور بأن يعني تجعل من صلاتك في بيتك رجاء أن يصلح الله تعالى بهذا من يراك من أول. وبركة البيت أيضا، الصلاة بلا شك أنها تنزل السكينة على المكان الذي تصلى فيه والخير والبركة. فإذا صليت الضحى في البيت، رجعت صليت السنة، صلاة الفجر أنت تطلع تصلي وباقي وقت على الإقامة، صليت السنة في البيت وطلعت، هذا له فضله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة النافلة في البيت تفضل على صلاتها في المسجد كفضل صلاة الفريضة في المسجد على صلاتها في البيت. يعني صلاة الفريضة في المسجد هي بسبع وعشرين درجة من صلاتها في البيت، صح؟ كذلك صلاة النافلة السنة في البيت هي أفضل بسبع وعشرين درجة من صلاتها في المسجد. ولذلك أحرص أنك تصلي في البيت، لكن لا يلعب عليك الشيطان إذا صليت المغرب وأردت تتنم قال لك خلها في البيت خلها في البيت، ثم إذا دخلت البيت انشغلت بأولاد ونحوه ونسيت السنة. لا، هذا إذا كنت جازم مع نفسك أنك تصليها بإذن الله. ولذلك القدوة للأولاد، القدوة، لا يسمعون من الأب أي سب أو لعن، ما يسمعون من الأب إلا الكلام الحسن. بعض الناس ربما يعني يكون مثلا صاحب مزاح ببعض الألفاظ مع أصحابه، لكن إذا جئت البيت عند أولادك وبناتك اضبط ألفاظك، حتى بالتلفون تكلم لك واحد وعندك أولادك يسمعون بعض الألفاظ اللي ربما تتساهل بها معه، انتبه، ترى عيالك وضعوا آذانهم يستمعون إليك ماذا تقول، فاحذر واحفظ لسانك. والله تعالى يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني يتخيروا أحسن الألفاظ. فالقدوة أيضا أمر مهم، لا تكذب عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس يوما، يقول عبد الله بن عامر جاءنا النبي عليه الصلاة والسلام يوما في بيتنا فوضعت له أمي ثمرا، قال فلما أردت أن أخرج وأنا صغير بيطلع الولد يلعب، قالت لي أمي يا عبد الله تعالى أعطيك، تعال خذ. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تريدين أن تعطيه؟ قالت أريد أن أعطيه ثمرا. قال لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة، لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. هذا أمر مهم، لا تعده وتخلف. إن طالع قال لك ولدك طيب أنت وانت راجع يا أبوي مر البقالة وجيب لي كذا، لا تقول طيب طيب وانت ماشي، ثم الولد يبدأ يترقب المسكين، يلا أبوي جاء وين اللي ما جبته، طيب أنت قلت طيب أنت وعدتني، لا أنت ما تقدر من البداية، قل له ما أقدر من البداية، يقول والله ما أقدر يا ولدي، لا والله ما أقدر أجيبها لك بعدين، لكن الآن ما أقدر، حتى ما تكون أيضا عودت الولد أن يبتعده وتخذه. هذا النقطة الثانية، أن تكون قدوة له في صلاتك في ألفاظك. الثالثة، تجنب المشاكل بينك وبين زوجتك أمام أولادك، تجنب. يقول عبد الله، يقول الإمام أحمد رحمه الله، يقول لما ماتت زوجته أم عبد الله، يقول رحم الله أم عبد الله لبثنا عشرين سنة ما اختلفنا في شيء. فقيل له كيف اختلفتم في شيء كيف؟ فقال كنت إذا غضبت أرضتني وإذا غضبت أرضيتها، ومشت الحياة على هذا. فأنت أيضا احرص، تريد أنك تختصم مع امرأتك تعمل معها مشكلة، بلاش يكون هذا أمام الأولاد. عندك مشكلة إذا غلقت على نفسكم الغرفة تفاهم معها، لكن أمام العيال تهزئها وتهزئك وتصرخ عليها وتصرخ عليك، وربما أيضا ضربتها أو هي ضربتك، تجنب هذا، انتبه منه، انتبه. ولذلك إذا نشأ الأولاد على أن الأب يهين الأم والأم تهين الأب، ثم بكرة قلنا لهم احترموا الأب واحترموا الأم، وهم معودين من الصغر يسمعوا هذا يهان وهذا يهان، لكن انتبه من هذا. لا، إذا أنت ناوي تهاوش ناوي تصرخ امسك نفسك، فإذا خلوت بامرأتك صرخ كما تشاء وحل المشكلة التي تريد، تجنب الخلافات أمام الأولاد. الأمر الذي بعده صلاح الآباء، هذا يصلح الله به أولادهم. دخل حذيفة يوما المسجد وصلى، حذيفة رضي الله عنه، فرأى رجلا يسرع في صلاته ينقرها نقر الغراب ويركع سريعا ويرفع سريعا. فقال حذيفة لصاحبه الذي معه قال ما أرحمني لعياله، يقول ما أرحمني لعياله. فقال له صاحبه وما دخل عياله، عياله في البيت ما دخل عياله؟ فقال إنهم يتعلمون منه، هم يتعلمون صلاتهم منه، فإذا رأوا أباهم يركع ويسجد بسرعة فعل أولاده مثله. فاحذر من هذا. والله تعالى ذكر لما ذكر قصة موسى والخضر، موسى عليه السلام أخبره الله تعالى أن الخضر أعلم منك يعني بأمور، فذهب موسى حتى استطاع أن يلتقي بالخضر، ثم قال موسى للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فقال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ الإنسان إذا كان ما عنده خبرة في الشيء سوف ينكر عليك مباشرة. يعني فرضا الآن أنت لو جئت مثلا عندك ضيف وجيت وحطيت له مثلا تمر وحطيت له مثلا يعني أي شيء آخر ضيافة، ثم جاء واحد من أولادك عمره 3 سنوات وجاء يمشي وأخذ تمرة فضربت يدك قال لا تأخذ، والتمر كثير، قام الضيف ونظر إليك قال يا أخي تمر يا أخي نافع وهذا ما هو بحلويات أو شيء ممكن تقول الولد تمر إلا خذ يا ولد. جاء الضيف من الحماس وخذ وقال تعال يا ولدي خذ، قمت أنت وخذت من الولد قلت أقول لك لا تأكل تمر يلا أطلع، وقام الولد يصيح في طرف المجلس إلا عطني تمر، وأنت تقول يا ولد ورحت والضيف يقول لك يا أخي ليش ما يأكل تمر حرام عليك يا أخي أتمنى عيالي يأكلون تمر. طيب ثم لما ذهب الولد قلت أنت للضيف ولدي عنده مشكلة في الكبد وهذا التمر يرفع عنده إنزيمات معينة وتزيد المشكلة عليه، ولذلك الطبيب مانعه من التمر، التمر هذا أخطر شيء عليه. فيقول لك الضيف آه لا والله معك حق معك حق. ليش أنكر عليك الضيف في البداية؟ لأنه لا يعلم ببواطن الأمور. كذلك الخضر يقول لموسى هالكلام، يقول يا موسى أنت اتبعني ما في مشكلة، لكن أنت ستنكر علي أشياء أنا سأفعلها لأنك لا تدري إيش بواطن الأمور فيها وإيش الخفايا. وقال له موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، ممنوع تسألني ولا تعترض علي. وذهب وركب السفينة ثم لقي الغلام يقول الله حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، أهل القرية هؤلاء كانوا بخلاء، فموسى عليه السلام مع الخضر وهناك غلام موسى يوشع جاءوا واستطعموا أهل هذه القرية. قالوا لأهل القرية يعني احنا ضيوف وانتم ما شاء الله القرية مليئة بالمزارع والطعام المفترض انكم تضيفونا، فأهل القرية صاروا بخلاء فأبوا ان يضيفوهما، يا جماعة احنا ضيوف أبوا ان يضيفوهما ما اعطوهم ولا شيء فأبوا ان يضيفوهما. الخضر وموسى والغلام مشوا وهم جائعون، فلما مشوا مروا بحائط بستان، جدار بستان، البستان هذا فيه من أنواع النعم والطعام، فلاحظ الخضر أن جهة من هذا الحائط حجارتها متكسرة ومتهدمة، وأنها ربما لو مر عليها هواء قوي أو ربما دابة أو نحو ذلك ربما تهدمت وصار الجدار في فتحة، لو مر صبي لاستطاع أن يدخل، لو مر دواب استطاعت أن تدخل. فالخضر لما رأى الجدار بينهدم ماذا فعل؟ جاء مباشرة وبسم الله وجمع تراب وماء وصنع طينا وحجارة وبدأ يشتغل في شدة الحر. وموسى زعلان على أهل القرية البخلاء، فأقامه صلح الخضر. إيش قال موسى؟ قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يا أخي أنت تشتغل ببلاش يا أخي أنت لو شئت لقلت يا صاحب البستان يا صاحب البستان, ويطلع لك صاحب البستان تقول أبا صلح جدارك وتعطينا أكل, خلاص هذه أجرة شغلي. يا ما دام مشتغل مشتغل يا أخي قل لهم يعطونك أجرة, احنا جائعين. لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ايش قال الخضر؟ هذا فراق بيني وبينك, هذا آخر فرصة لك. اعترضت عليه أول مرة ثم اعتذرت واعتذرت واعترضت المرة الثانية واعتذرت, ثم قلت لي إذا اعترضت عليك مرة ثالثة خلاص تفارقني. أنت الآن اعترضت, أبعطيك ليش أنا صلحت الجدار. طيب سؤال, ليش صلح الخضر؟ قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين. طيب والغلامين اليتيمين عندهم بستان, يتيم لكن التاجر الحين في أيتام يملك ملايين, أليس كذلك؟ ورثه من أبيه. طيب وإذا صار غلام تستغله ببلاش؟ قال الخضر وأما الغلامين يتيمين أين يا أخي؟ صاحب البستان يا موسى غير موجود, احنا يا موسى في قرية, الغلامين اليتيمين في المدينة ليسوا في القرية. اروح لهم في المدينة اقول لهم اعطوني فلوس؟ طيب اجل ليش صلحته؟ ما هو في جدران كثير خربانة, ليش صلحت هذا الجدار بالذات؟ فقال وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. ابوهم اللي مات كان رجلا صالحا يحبه الله, فالله تعالى حفظ ذريته كما قال الله نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله حفظ ذريته بعد وفاته. الأب دفن الفلوس تحت الجدار وطك الجدار, يعني بنى الجدار. الأم لما مات زوجها أخذت العيال وراحت المدينة كانت عند أهلها. إذا كبروا العيال يرجعون للقرية يشوفون حلالهم, فهو لو ترك الجدار مكسرا لانكشف الكنز ولعب الناس به والغلمان الأيتام في المدينة مساكين وأمهم ما يدرون. قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فشوف صلاح الأب كيف أدى إلى أن يحفظ الله تعالى أموال ذريته من بعده. صلاح الأب أدى إلى أن يحفظ الله أموال ذريته من بعده. والله يا إخواني من فضل الله وكرمه ونعمته عليك صلاتك للضحى يصلح الله تعالى بها أولادك ويوسع بها رزقك ويكفي عنك الشر ويبارك في مالك ويصرف عنك الأذى. صدقتك بها الريال ولا نص الريال, أو لو خرجت في شدة الحر بعد الظهر معك اشتريت مثلا أبو نص ريال قوارير ماء بخمسة ريال اشتريتك عشر حبات وجئت عند العمال اللي يكنسون الشارع شدة الحر وقلت تفضل هذا ماء بارد, هذا ينظر الله تعالى إليك وأنت تصنعه وأنت لا ترجو منهم جزاء ولا شكورا. أترى أن الله يضيع لك هذا؟ أترى أن الله لا يكافئك عليه؟ أترى أن الكريم العظيم الحليم الذي يحب الكرم ويحب الرحمة ويحب المعروف والعمل الصالح أتراه يضيع لك هذا؟ لا, ربما أن كف الأمراض عنك بسبب طاعة عملتها كف الله بها عنك مرضا أنت لا تعلم أنك كان جايز. ربما أن الله صرف عنك دينا كان سيركبك لكن الله صرف عنك الدين لأجل طاعة عملتها يوم من الأيام. ربما بر بوالدين, ذكر تلاوة قرآن, صفاء قلب, حلقة ذكر تعالى يصلح. مسعود يقول إن للحسنة نورا في الوجه وصلاحا في القلب وصحة في البدن وصلاحا في الولد ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب وعقوقا في الولد وسقما في البدن وبغضا في قلوب الخلق. ولذلك صلاح الآباء بإذن الله أن الله تعالى يصلح به أولادهم، أن الله يصلح به أولادهم مهما فسد. لا تقول والله يا أخي إني الحمد لله أنا ما قصرت وأنا في صلاتي وفي صلاحي ما قصرت، لكن والله أخي عيالي سبحان الله يعني ما أدري وش اللي أفسدهم. أقول لا تستعجل عليهم، لا تستعجل عليهم، ربما أن الله تعالى يصلحهم ولو بعد حين. هذا الأمر الخامس، صلاح الوالدين. ولذلك الله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. تعال عند زوجتك قل له قومي صلي، عند عيالك قوموا صلوا، أما يطلعون يصلون الفجر معك أو على الأقل أن يصلوها في وقتها. إذا رجعت نصلي الفجر بناتك اللي تجب عليهن الصلاة قوموا صلوا يا بناتي، يا باب المدرسة لسه ما علينا المدرسة، قومي صلي الحين، صلي ونامي مرة ثانية. أهم شيء صلاة الفجر صلوها قبل تطلع الشمس، أنت تحرص على أن يصلوها. ولذلك كان أبو هريرة وهو طالع دائما إلى الصلاة يمر ويأمر أهله، وكان يقول الصلاة الصلاة، يمر على بيوته زوجتين ثلاث، الصلاة يلا اطلعوا صلوا، ثم هو رايح المسجد يتلو قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال الله تعالى عن إسماعيل عليه السلام واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بإيش؟ بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذا من صلاحه، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا سبحانه. أيضا من صلاح الأولاد ملء وقتهم بالخير، املأ وقتهم بالخير. لما أولادك تصير أعمارهم أبو ست سنوات سبع سنوات تقول له ولدي يلا مثلا روح العصر بدل ما تجلس فاضي روح للمسجد احفظ قرآن، قال يا بابا الصباح دراسة والعصر حفظ قرآن. نعم حفظ قرآن، ايش عندك من شغل؟ روح احفظ قرآن. دائما لا تجعل ولدك هو اللي يتحكم فيك بعقله، أنت اللي يحكمه بعقلك. ذكروا أن عبد الملك مروان أو غيره من الخلفاء السابقين كان وهو كبير يلحن في اللغة، يعني يخطئ في اللغة، وكان يلحن يعني بدال ما يقول مثلا انظر إلى المعلمين يقول انظر إلى المعلمون مثلا. واللي عنده علماء اللي في مجلسه ما هو الخليفة، اللي عنده علماء، فكان العلماء إذا أخطأ في اللغة كأن مدخل مسمار في أذانهم. شوف اللي, اللي, اللي يضبط اللغة إذا أخطأت أمامه خطأ كبيرا خطأ فاحشا إذنك كأنك مدخل فيها مسمار ما يتحمل. فتقول مثلا ذهب الرجلين إلى السوق، يقول كيف الرجلان؟ صعب الرجلين. نظرت إلى المدرسون، يقول المدرسين. ما يتحمل أنك تخطأ إذا كان أذنه سليمة. فهو عبد الملك يتكلم عند علماء في مجلسه ويجيب لك يعني أخطاء في اللغة. فسألوه يوما قالوا يعني يا أمير المؤمنين أنت الآن تخطب بنا الجمعة وأنت الذي يعني تحدثنا في مجلسنا وتخطأ في اللغة صعبة، يعني ما السبب؟ فقال عفى الله عن أبي. سكت، هذا ما هو بجواب لكن سكت. بعد فترة سأله شخص نفس السؤال، يا أمير المؤمنين أنت تعبتنا وأنت غلط. وقال عفى الله عن أبي عفى. فسأله أحدهم جري قال له ما معنى عفى الله عن أبي يا أمير المؤمنين؟ يعني أبوك مات. رجعت يوما من الكتاب وليس معي، أنا أذهب للكتاب الصباح. كتاب كانوا مثل المدرسة، يعني شيخ يفتح بابه أو بيته أو مسجده وكذا، يدرسهم لغة ويدرسهم حساب ويدرسهم شعر ويعطيهم شوية معلومات يعني، ويعلمهم كيف يقرأ ويكتب، مدرسة مصغرة يعني. يقول فأنا كل يوم أنا صغير أذهب المدرسة وأنا راجع يرجع معي واحد من أصحابي صديقي الخاص، ونرجع للبيت عند أبي ونلعب وكذا. يقول يوم من الأيام رجعت قال لي قد بلغ من بغضك للكتاب أنك ترى أن الموت راحة منه، يعني كفى بك داء أن ترى الموت شافية وحسب المنايا أن يكون أمانية. أنت الآن صار الموت عندك أهون من الذهاب للمدرسة، إلى هالدرجة تكره المدرسة أن الموت صار أحسن منها؟ أعوذ بالله، صار الموت أحب إليك من الكتاب، وتقول يا ليتني أموت مثل حتى ارتاح من الكتاب. يا ولدي بلاش مدرسة، خلاص بلاش مدرسة، لا تروح المدرسة. وصار الولد يصحى الصبح الضحى ويقعد يلعب ويأكل ويشرب والطلاب في المدرسة، ثم إذا خرجوا الظهر راح يلعب معهم، وهم في كل يوم يتعلمون علما وفقها وحسابا ولغة وقراءة وكتابة ونحو وصرف وبلاغة وخطابة، وهذا قاعد مع الجواري. فلما كبر وصاره الخليفة خلاص ما عاد في وقت الآن يروح يتعلم، كبر ولسانه معوج. فكان إذا قالوا له ليش تغلط يقول عفى الله عن أبي، يعني يا ليت أبي كان يفهم، ولما قلت ما أروح المدرسة أعطاني كفين قال روح المدرسة زي الناس، أدرس زي الرجال، ما هو يقول لي خلاص يا ولدي لا تروح مدرسة. ولذلك املأ أوقات ولدك بالخير، غدا سيحمدوك ويشكروك، بكر عيالك إذا كبروا ثم أنت صغرهم علمتهم مثلا لغة، علمتهم قرآن وعلمتهم لغة أخرى، مثلا طلع الولد وصل عمره 15-16-18 ويعرف مثلا العربية تمام ويعرف الإنجليزية ويعرف كذا، حتى لو كنت شاد عليه تجد أنه إذا كبر يقول الله يجزاه خير أبي. ما في واحد دخل الجامعة وبدأ يقول يا أخي الله لا يجزاه خير أبي لأنه ما كان يخليني العصر ألعب كرة في الشارع، ما في واحد يقول كذا، لكن يقولون الله يجزاه خير أبي كان العصر يخليني أروح حلقة تحفيظ المغرب أروح المعهد أدرس لغة غصب عني. والآن أبشركم ما أحتاج أني أدرس سنة لغة ولا أحتاج أني أفعل كذا ولا أحتاج، كل هذه سويته وأنا صغير. الله يجزاه خير أبي الذي شد علي. فأنت احرص على ملء وقت بالفراغ ولا تهمله مع هالأجهزة الذكية اللي الولد منذ أن يصبح قبل لا يتحرك من فراشه يتلمس كذا كأنها عميان حتى تقع يده على جهازه اللي جنبه ويفتح ويبدأ يلعب، هذه مقتلة للأولاد، أنت بهذا تقتله. اجعل لها وقتا محددا، يوم واحد في الأسبوع، يومين بالكثير، معروف أنه بس نهاية الأسبوع عندكم الأجهزة، غيرها ما فيه، حتى يعرف الأولاد يعني يصرفون أوقاتهم بشيء نافع وغيره، يبدون يلعبون مع بعض يشعرون بطفولتهم ولا تلتفت إليهم. أنا أعلم أن سحب الأجهزة أحيانا من الأولاد يسبب لك مشكلة، لكن خليه يتأدب. أنا لا أنسى قبل سنوات يمكن 15 سنة تقريبا أو تزيد قليلا، كان في مكة وقيمة دورة علمية تقام كل سنة، دورة حفظ القرآن الكريم ومراجعته، مثل الإخوة اللي يعملون هنا يوم الهمة اللي من الفجر إلى الليل مراجعة القرآن. فكانت هالدورة هذه لمدة شهرين، بعض الناس مثلا يرسل ولده في هالدورة يجلس الولد شهرين يرجع حافظ القرآن، طبعا دورة مكثفة يعني من بعد الفجر ما ينامون إلا قبل الظهر بنص ساعة، ثم بعد الظهر حفظ، بعد العصر حفظ، بعد المغرب حفظ، كل قرآن قرآن، بحيث أنه في شهرين يتم حفظه. يعني فيه نوع من الصرامة يعني والتعب. فدعوني لإلقاء كلمة على الطلاب، هم أخذين سكن مقابل أو قريب من الحرم المكي يعني، فذهبت وشباب في الثانوي أكثرهم وبعضهم في المتوسطة، وتكلمت معهم وقلت يعني ما شاء الله أنتم إن شاء الله في الإجازة الصيفية هذه تستفيدون من أوقاتكم بشيء نافع، وأنا طالع لحق لي شاب منهم، أو ربما أقول غلام، عمره يمكننا أظن الثاني متوسط ثالث متوسط الحدود هذه، يعني عمره 14 ها قريب منها، لحقني واضح عليه الطرف، يعني ابن تجار واضح عليه أنه ابن نعمة يعني. سلم علي وقال أنا استأذنت من الأستاذ بس عندي سؤال. قلت تفضل يا ابني. قال أنت ما تعرفني لكن ربما أنك تعرف أبي. قلت أنت ابن من؟ قال أنا ابن فلان، وإذا أبوه من كبار التجار، لو ذكرت اسمه ربما تعرفون. قلت أنت ولد فلان؟ أنا ما سبقني رأيت أباه لكني أسمع به، أسمع بأبيه يعني من كثرة يعني تجارة. قلت ما شاء الله يا مرحبا يا ولدي. فقال أنا أبي ألزمني غصبا عني آتي في الإجازة هنا الشهرين أجلسها، وعيال عمي يا شيخ مسافرين يتمشون ومبسوطين ومدري إيش، وأنا جالس هنا مسكوك علي ما بين الحرم والغرفة، الحرم والغرفة، أنا لسه مخلص من الدراسة ومعطل، بدل ما العطلة أروح أوسع صدري يمين ويسار يجيبني يسك علي هنا. ثم بكى، بكى من القهر وقال ليش يشد علي وليش كذا وإيش كذا، ليش ما خلاني أعيش حياتي مثل غيري وغيري خربانين ويسافرون وأنا لأني صالح يجيبني هنا، قال أريدك أنك تكلم أبي حتى يطلعني. يقول لأني ما أقدر أني أروح إلا بإذنه، ما يدري أني داخل عليه في البيت، خايف ما أقدر أغادر إلا بإذنه، فكلم أبي يأذن لي أني خلاص أنا كملت أسبوعين معهم يكفي. صعبة أنا أكلم والده وأقول له طلع ولدك من القرآن وسافر به باريس، صعبة ما يليق بي. فقلت له لا والله يا ولدي بالعكس، إلا إن شاء الله أحرص يا ولدي على القرآن، وأنت إن شاء الله أبوك لا يريد بك إلا الخير. فبكى، رأى أني لن أفعل يعني. قلت لا إن شاء الله وأنت رجال وأنت بكرة إن شاء الله نشوفك كذا وكذا، وذهبت عنه. بعدها بسنوات صليت في مسجد جامع، ولما وقفت الصلاة ويدخلها الإمام اللي ما شاء الله وجهه نور عليها المشلح، ودخل وصلى بنا ثم سلم علي وعرفني بنفسه، وإذا هو ذلك الغلام الذي رأيته قبل سنوات، وإذا هو حافظ القرآن وحافظ الصحيحين البخاري ومسلم، وتخرج من الشريعة وتعين قاضيا، وهو إمام وخطيب الجامع، ويدعو لأبيه صباحا ومساء. الآن أبوه يقول له ولدي سافر زي ما تبغى الحين، أنا خلاص اللي عليه. قال لا ماني مسافر، ألا عرفت أن المنفعة فيما فعلت لي، ولا إيش كان يفيدني أسبوعين مسافر وثلاثة أسابيع مثل غيري وغيري قاعد يحفظ القرآن. ولذلك يعني في الصباح يحمد القوم السرى اللي بيحرص على مثل هذا بإذن الله أن يستفيد. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم ولا تدع من بيننا من يحتاج إلى سداد دين أو رزق إلا وسعت عليه يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، اللهم نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أحي به العبادة والبلاد، اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، سحا غدقا طبقا، مجللا عاما غير خاص، نافعا غير ضار، يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم احفظ جنودنا وتقبلهم يا حي يا قيوم، واشف مريضهم وداوي جريحهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم احفظ ولي أمرنا ولي عهدي لما تحب وترضى، خذ بناصيتهما للبر والتقوى، اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك، سائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يحفظكم بارك الله الأخوة بي. عليكم السلام. الله بارك الله فيك، الله يكرمك. الأخوة بيكرمون بعض أبنائنا الطلاب من حضرة القرآن، ثم سيؤذنون ويقيمون مباشرة حتى ما يحبسونك.